بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن في أنبيائه ورسله وبدت واضحة بين الملائكة. ومن بعد الكلام عن الإيمان بالملائكة وتعريف الملائكة وخلقهم وتفاضلهم رحنا نتحدث عن أعمال الملائكة. فذكرنا أعمال رؤساء الملائكة الأربعة: جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وميكائيل موكل بأمر النبات والمطر، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. ولا يمنع أن يكون له مهمة أخرى بأن يكون من حملة العرش. جاء ذلك في الحديث من كان في سنده كلام، أي حديث بقوله فيه نكارة، لكن في بعض الحديث أحاديث صحيحة مذكورة على حدة، فذكر أن إسرافيل هو واحد من حملة العرش مع المهمة الأساسية المنوطة به في آخر الزمان النفخ في الصور بثلاث نفخات: نفختين متصلتين، نفخة الفزع والضحك، والنفخة الأخرى المنفصلة التي تمثل نفخة ثانية بالنسبة لأوليين المتصلتين، فإذا نفخ فيه أخرى فإذا قيام النمرود